بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك، رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ورفع بها صوته، رواه أحمد بإسناد صحيح. ورواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند: هذا حديث صحيح، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي بن كعب رضي الله عنه وفي الصحيح المسند أيضا. إذن جاء عن أبي وجاء عن عبد الرحمن بن أبزة. النعمان بن بشير تقدمت ترجمته. جابر بن سمرة تقدمت أيضا ترجمته. عبد الرحمن بن أبزة قال البخاري له صحبة. أين يذكر كثيرا كثيرا ما تسمعه؟ ها؟ في أي حديث؟ أي أنه قال للنافع بن الحارث بن عبد، نعم، قال له: من تركت على الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ قال: مولى. فهو عبد الرحمن ابن أبزة. قال: وذكر غير واحد في الصحابة، وقال في التقريب: صحابي صغير، وهو مولى نافع بن عبد الحارث ابن خالد الخزاعي الصحابي رضي الله عنه الذي كان عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة، سكن الكوفة واستعمل عليها. شرح الكلمات: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الوتر أي في الثلاث الركعات الأخيرات من صلاة الليل يسبح اسم ربك الأعلى، أي يقرأ السورة كاملة بعد الفاتحة في الركعة الأولى من الثلاث، وقل يا أيها الكافرون أن يقرأ السورة كاملة بعد الفاتحة في الركعة الثانية من الثلاث ثم يسلم، وقل هو الله أحد أي في الركعة الثالثة بعد الفاتحة، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، أي يقول بعد السلام من الركعة الثالثة التي هي آخر صلاة الليل هذا التسبيح، يكرره ثلاثا رافعا به صوته. فوائد الأحاديث: أولا فضل هذه السور، فضل هذه السور الأربع. ما هي السور الأربع؟ سبح، والغاشية، وقل يا أيها الكافرون، وقل والله أحد. نعم. مذكورة سورة الأعلى والغاشية والكافرون قل والله أحد. ثانيا استحباب قراءة سبح اسم ربك في الركعة الأولى بعد الفاتحة من صلاة الجمعة والعيدين، والغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة. ثالثا مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين. رابعا مشروعية قراءة سورة سبح في صلاة الظهر، لكنه كما سمعت ليس على سبيل الدوام كما يقرأ بسبح والغاشية في صلاة الجمعة وفي العيدين، لأنه قد ثبت عنه أنه يقرأ هذه السورة وأمثالها. خامسا استحباب قراءة سبح اسم ربك في الركعة الأولى من الثلاث من الوتر وقل يا أيها الكافرون في الثانية، وفي الثالثة قل هو الله أحد. سادسا استحباب قول سبحان الملك القدوس ثلاثا بعد الوتر ويرفع صوته في الثالثة. هذه ثلاثة أحاديث، نعمان بن بشير وجابر بن سمرة عبد الرحمن بن أبزم، وجاء أيضا عن أبي إلى سبحانه وتعالى.